من يوصل للإنذار يا رب؟ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب يا رب انا بص التاجيل تستعمل مجيب الشهود. يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طب يا رب انزل لي شوية عبال ما اجيب محامي. يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب حتى كفالة شخصية او مالية. يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا رب حساني في الحب. يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. صل على الحبيب. خذوا بالكم لان احنا مر بينا يومين حر ما كناش طايقين. الناس ده تلح هدومها وتنفل بلاكونات وناس رمع الرصيف وناس نفس ضرط المية زي الصراصير مش طايقين. تسأل عن كوباية عصير مفيش. حتة تلج مفيش. خلاص بعدين بقت الناس دايره مش طايقه. اللي يقف على الاتوبيس ينحرق واللي يركب الاتوبيس ينخنق عشان شويه حر. حر منين؟ من الشمس. بينك وبين الشمس قد ايه؟ 92,870,000 ميل. الشمس اللي هي محرره الدنيا ده ايه؟ فانوس واحد من فوانيس ربنا. واضع الفانوس تعرفه اضع الفانوس لان العلم لغاية الان اكتشف 100,000,000,000 مجموعة شمسية. في كل مجموعة 100,000,000,000 شمس اقلها شمسنا هذه اللي هي بس لما فتحت النفس شوية انحرقنا. واحد يا مسلم لا اله الا الله. فمولانا سبحانه وتعالى لما بيجمع الضعفاء المستقدرين الضعفاء بيقولوا له خدوا عنا شوية من العذاب. بلهم ان احنا في الدنيا لما يبقى صاحب الفرن يقول للواد المعلم اللي هو بيخبز العيش لو اتنسي هو بيخبز العيش لو اتمسكت بالتموين ولقوا العيش ناقص ادخل السجن ووراك رجاله. انا اللي حصرف عليك وعلى اهل بيتك وحاطي لك كل يوم عيش وحلاوه طحينيه في سجن طرف الزنزانه 8. ما دخلنا السجون وعرفنا الهم اللي في عصر الثوره المبارك اللي دخلت العلماء السجون والشرفاء وخلت الحراميه بره. عصر الثورة المبارك اللي دخلت الشرفاء السجون دخلونا السجون وعشرنا المساجين. ولذلك الواحد يقرا التقرير اذا كان تقرير مخبر ولا تقرير واحد شيخ اللي كتبه. بيقول ده المخبر اللي كتبه. قلت له انا اقسم لك بالله المخبر ما يعرف يكتب الكلام زي كده. المخبر يقول وهكذا الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب وبن قسين يقصد بذلك فلان وفلان. المخبر يعرف يفتح بن قسين. ده المخبر لو شاف واحد مربش نبات يقول شوف الراجل اللي حاطط مناقيره بن قسين. انما ما يعرفش يفتح قسين. ما يعرفش يكتب بن قسين. ما يعرفش يقرا ابدا. قلت له انا مستعد واثبت لك ان اللي كاتب هذا التقرير واحد شيخ لانه اسلوب ازهري ما غلطش في النحو ولا في الصرف. الحال منصوب والفعل مرفوع يعني تقرير يعرف واخد عليه 10 من 10 في الثانويه العاميه. ها؟ الثانويه العاميه اللي هد بها اعصاب الشباب. خوفوا الشباب من الامتحانات وكل يوم ماتش كوره وكل يوم مطرحيه الحراميه وفيلم ابي فوق الشجره. ابوك ما مد الله يسهل لك خليه ينزل بقى مع الشجره الله يسهل رجليه بقى. خسرت الشباب وضيعت العلم. الله يكون فوق الشباب. والله انا بدعي للشباب ان ربنا يعاونه يعاونه في الجو المكفهر. ماتش كوره في ايام الامتحانات ومسرحيات في ايام الامتحانات ومش عارف الفريق مش عارف مين على راس النادي الاهلي

وبخطب الخطبة ترى الحد سجل او ما سجلت الخطبة مخطوبة مخطوب يعني هو لك الامر بالتسجيلات هو الان محمد عبد الوهاب هو الان هو الحسادي فدي بتعتبر رشوة نهار ايدي ما تتمد في شركة من الشركات واعمل عقد تبقى رشوة وانا باشهد الله انها تبقى رشوة واشهد الله ورسوله انما لا اعرف مين اللي بيسجل ولا مين اللي ما بيسجلش ولا ليا دخل بالمسألة دي ابدا فاذا كان الاستاذ ابليس مفصول بيقول هذا الكلام فانا بقول له يعني وفر نفسك لو في 36 مليون ابليس مفصول في مصر مش هيشوهوا سمعة كشك ابدا لان انا معروف وقول اللي انت عايز تقوله وانا فاضل واعلي كلمة الله بيقول الرجل الذي حارت البرية فيه انا اللي حارت البرية فيه ولا حارت فيك انت بحارت فيك انت لانك انت في رمضان بتكتب عن عمر بن الخطاب وبعد رمضان بتكتب عن صوفيا لورين ومارلين مونر يبقى هو انت اللي حارت فيك البرية حارت فيك البرية لانك لما رحت حجيت جدة تقطع عن الخمر وقلت لا اعرف على اي اساس قررت هذه الشركة الغاء الخموري في طياراتها فقد انت اللي حارس فيك البريه مش عارفينك حج ولا معتمر ولا بتدفع على الخمر ولا حسك سود وبعدين انا بقول لك حاج والله لو كان وراك الجيش والشرطه ولا معايا من لا يغفل ولا ينام من لا يغفل ولا ينام واكتب زي ما انت عايز تكتب انت بتملك قلم وانا املك لسانا احد بقوه الله من قلمك يا كاتب الاباطيل يا من تستمد من قلمك سواد قلبك وحد الله وسمعني الصلاة على رسول الله قول اللهم صل عليه اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا الكشكفون سخريا باسخر انس منصور فولا تحدث لو قلت على شنو ده كلمة حج انيس اتحدث لو قلت على ام شنو ده كلمة لانك ما تقدرش لو قلت تعرف ان الكرسي حينهز تحتيك هتيجي رسالة من السفارة الامريكية تقول لك تأدب يا انيس انما تهذبي يا انيس ده ربنا بيقول ولا تنبذوا بالالقاب مالك مالها كلمة كشك اللي مش عدك انت مين عشان ما تعجبكش كلمة كشك اسأل عن اصلك وشوف اصلك الاول وبعدين انت احسن من مين انت حتى الكاتب يعني لا هنا ولا هناك يعني وبتكتب لكل واحد وبتمشي ورا كل زف ومستعد بتمشي ورا كل انسان وبعدين اذا عدت للكتابة حعود للرب برضو مهما كنت ومهما كان من وراك لان انا واثق اني لا املك الروح الا اللي خلقها بس ربنا بس اللي خلق الروح ولذلك مولانا بيقول ايه ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله